لا أذكر من 10 أو 8 سنوات أنني لم أصعد المنبر في خطبة جمعة إلا هذا اليوم، هذا المنبر الذي أصعد عليه، لكن اليوم بلا مصلين. أخذني الحنين أن آتي إلى المسجد حتى ولو وحدي. نحن هذا اليوم بلا مصلين، والمنبر بلا خطيب، وأنا أعلم بأن كل ركن في المسجد اليوم يبكي على فراق الأتقياء وفراق المحبين وفراق الذين تعلقت قلوبهم في المساجد. اليوم يوم بالنسبة لي مؤلم جدا وصعب جدا، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. هذا المنبر، هذا المنبر، هذا المنبر الذي أخطب عليه، وها هو المسجد كما ترون بلا مصلين. فلا أدري ماذا أقول. عظم الله أجرنا وأجركم.